جميل. الناس عرفوا عملوا ايه بقى؟ الناس عرفوا فاتبعوه. فاتبعوه في الهيئة والحركة. في الهيئة والحركة. اه. فالإمام يسوس التنسل. لا ليس عليه. ليس عليه وليس عليه. خلاص؟ طب لما يدركوا بأنهم كان نسأل تكبيره وقفهم من الصفر إلى القيام. اه. لما يسمعوا ماذا تفهمين؟ لما يسمعوا؟ إذا فاتهم ما؟ فاتهم ركوع. سقوط. فاتهم سجود. فاتهم سجود أو أو. منزلين للسجود ولا نزلين ركوع؟ من سجود القيام يسقوط ومن سجود القيام. اه. لما كبرش ولا يسمعوا. اه. كبرت. هم أدركوه في القيام؟ ولا عملوا ايه بقى؟ انت بتقول الان بنتقلوا من سجود الى قيام صح؟ هو اللي هو بذلك. تمام. ما جهرش؟ حصل ايه بقى؟ قام وقرأت لما هي كبر الموضوع وهم لسه تكبر. سمعوا ادركوه؟ فطبعا يكون عملوا القيام ليه؟ طب ما سمعوش الفاتحه؟ هو في الصلاه السريه بقى؟ الصلاه السريه؟ طيب كبروا فقاموا ليقرأوا وجدوا ركعة فقلهم ركعة خلاص هم يسلموا معاه ويقوموا يجيبوا ركعة خلاص ويسجدوا سجدة السهو المجموعة شوف بقى المجموعة من صلاة الإمام صحيحة بس هم يصلوا هم ما جيلهم ركعة واحد يصلي بهم إمام منهم من اللي ساوى دول من اللي ما ركعوش أو ما دركوش على الركن فيصلوا ركعة جديدة ويسلمون ويأتوا بالسجود يعني ما يتحملهاش عنهم وما متدركش ما يتحملش ما يتحملهاش ده ركن ركن لا بأس إذا طلع الفصل بهذه الطريقة فيصلوا عيد الصلاة إذا كان بيسأل مسألة فرضية فهذا حكمها إذا كانت وقعت فالجواب ما سمعت يقول فأتني العصر وتذكرت بعد صلاة العشاء السؤال الثاني صح ثم صليت العصر بعد ما تذكرت فجاءني مأموم فصلى وابتدى بي فهل أجهر في صلاة العصر لا تجهر خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومن أحسن قولا